والله قال لهم ارجع لراسي رديده اللي كان بيناتنا مفرق كان يعطي مولانا قد الحبوب يعني ما عرفت اسرعه لو ما يركب من القبده يدل يا اخ كسم في النقر ويتلفت بيناتنا كان قد روسك وبيه الله وجيت اعرف الاخبار تحيرت انا قلت وين العراس يطير هو من جهه عويقه وفاطم ومن جهه نص عرق يخلى هو فاهم وعنده بصيرة المؤمن من ناحية على ان الله ايش على المبدأ ما تفصاله على جهة مدري ما ناقله هذه داخله باله قط استرواها قط قراها ومن جهة مسكن وفاط النرواه قلت لي في سبحان الله الرحيم تيتنا اعتار ان نتعرض عليه وسوت عنه له والي والخيم كبيرة مجبودة الى البحر كبير حد خيمة كبيرة بشكل ما رهيب احنا معنا وعن مطلوب محل الشاهد انه بعض انه اذا الواحد متدسم من الخير هذا تعرفوا بتركم بعد ما انكم اذا شفتوا المخلوق عاصي ومدري لا تقوم طول لا تقوم طول ما يقنط له حد لعلي عود المخلوق مازال مهي امو لانه يبقية خير اخسمعتوا عود قاع الواحد طرع فيه غير هو مدهون من بلاي دخرة اخسمعتوا لا تقنط من رحمة مولانا وخلي للمخالق رقبة بين العاصي عاصي غير يقدعون أمه اللي قريب من الخير من جاقه اللي قد تتعارك معاه ما وكيف واحد ذا يعرف يتونقع ما معاه الخطب اخسمعتوا الله يوفق الوقت شوفوا الوقت انزاد كثيرا كثيرا اخسمعتوا يا غير انتم عايدين المسجد هنا جديد طاري وش من الوقيه أمه اللي عود طاري ما كان ولأول مرة يحضر للدروس اخترت لابد من نزيد الوقت شوي كان يعطي مولانا ما انقدر وكان أمالي نتكلموا على ياسر من المهيلة كان نعود كلها مسينا الظهر كان يفتح اسمعوا يعني الناس ما هي واحد كي قلت لكم بداية الدرس اقفالها ما هي واحدة ومفاتحها ما هي واحد كان يعطي مولانا إذا ما نفتح إلا آخر مفتاح يفتح واحد أخر والله واحد ثالث والله إن شاء الله هو الموفق شوفوا ومن الليلة لا يعود حد منكم يدعي المولانا وحده يدعو المولانا كامل تعهد المولانا ان الدين جايكم كامل الى لا يمتص الدين انكم انتم الدين يعنيكم كامل والى ان قال وين الدعاء قولوا رأينا كامل كلنا دعاء سمد الله لك سمعتوا وعرفوا كي قلت لكم قبل قليل على ان دعاء الناس كاملة تدعي المولانا ما يجدوا عرض لحد ما يجدوا عرض له اللي ما تبسرنا احل الشريعة تراوا ما كاملة ولا تخلكها وعرفوا اليوم لأنه الباطل ماشيين على طول ما رأتهم أهل الباطل مرة يشعروا بالراحة يا الله من كلمة الحق إهلها يعودوا مضامنين عليه وعرفوا أنها ما تتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة اللي مشى خلى الدين أمانة في رجال جميع عباد الله ها نسئلة بعد الليلة ما كنا فاتحين لها الباب لأن اللي عندنا هون منها تبارك الله لايحة كبيرة يا غير ايوه شنو هون هاي رجل هون كبير شيخ كبير قال ما عنده سؤالين وقصار والليلة الأسئلة ما كنا مانا فاتحين لها المجال دي وسببها خايف لا يوقف ذلك كنت نقول الثاني يوم اللي الوقت ضجق لأن ترى هنا نفتح لها مجاله عقدك البداية حد جاء المدة ما كان يجيها يلا يقصر لها الوقت لعل اسمي ايوه تفضل والله يقول تفضل والله ما هي مشكلة تفضل تعمدها في الفرض في المشهور ما تتوسع سوى قال من دركانة قرايت صورة فيها سجدة في الفريضة كانها تتواسى والله ما تتواسى تبع لأن المشهور في المالكية لأن ما يلا حد يتعمد إن يعود إمام شرط عود إمام إن يعود إمام لعل يشوش على جماعته ما يلا يقرأ لهم الصورة فيها سجدة مخافة تعود مدة مقتدية بصوته ما تراعي فيه في السجود وهي لا تراه فيحصل لها تشويش في أركانها وهي مسألة مذهبية ما مذهبية اختيار مذهبي وسبب مخشي من العلة معناها أن نتعود العلة ما مخشي منها ما فهم حرج وهي ثابتة في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببعض الصور التي فيها سجدة ويسجد ومعه الصحابة والعليات اللي صلوا مرقب السجد. معناها الأمر يخلف حدود العادي. نعم سؤال لكم. من أجل سؤال آخر قال علم بعض الناس يقول اسرعوا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر. كان خالق والله ما هو على شكل ايش؟ زين زين زين. ايه ثبت في السنة ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التالية في أرك الشريعة ذاك اللي كان يعد النبي صلى الله عليه وسلم السابق يتوفى انتقل إلى الله اثبت من داخل كان يعد السابق يتوفى. قاعدة عند العلماء أن كل مسألة ما في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعملها أعلنها اثبت من الشيء عدله فول زمنه به اللي فول زمنه يقد يخاف العلماء لعل يعود انتسخ حديث والله بحملها يا غير أن يعود توفي وهو يفعله فمعناه أنه بعد لم ينسخ ومعناه أنه هو الأفضل ولأن أفضل أعمال الأنبياء آخر أعمالهم لأنهم أحسن الناس خاتمة وعليه انه من اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه كان يصلي لا يكاد يقول رجعنا الفجر ما هذا الشيء كان يعجل صلاة الصبح هذا من اخر فعله صلى الله عليه وسلم وهذا يشهد بهذا الكلام الجد الاسراع به معناها التعجيل بصلاته من اول منين يشاف اول الفجر يلا مدى تصلي يا ها ها نطير قاع ما هو السمو واحد ثاني من الإخوة قال إنه ما هو نقير معناها بعد ما هو العجلة ما هو عجلة في النرقة يتم ينقش ينقش جمع إيه لكن ما هو قال بعد سؤال وين هو عاي تعرف الكلام على مدى أخرى هو خالق تعرف من الأسئلة اليوم عصمه جبل واحدين أخرين خالق مدى معدلة تعرف الإصراع ورأيك إذا أما أحدكم الناس أفر يخفف معدلة يخفف ليك معناها لا لا لا يمكن منه وذل الله أبرك أثباته احنا عايدين نعارف يوم راضهم هاي الدنيا اللي تتحرك من مرقب عايدة تتحرك من عامة دخرة ما هي زيادة وليس انتم يعودوا وعدوكم الصالي الحمد لله ويعرف الله العافية والأمور عادية وهاي مدى اللي تجبر شمر اللصوص الاخرين واحد منها مرة يصلي ويجيبوا المسيد يقول لك اخوة اخنا افريقا على من يعرف هذا الامام يضيع صلاته ابوي هاي الضرر قولوا يا الامام المراح بينا يصبح جاع معدى لك دعاية ان المسيد ما يصلي فيه هذا مولي لابد دور من يجبر مدى ترد عليه واضح لا اذا معناها ان خالق مدة الصراعات يخلى لها كلام خلى لها مثلا مرضى وتخلى لها قضايا شوف من الليلة ان شاء الله هم طوبوا المولانة رب الكريم ثم تصلوا لي مولانا عن ظهر غيب ولكم المثل ها ما اسمع انا ما اسمع ولي نضع العنم على وين يقترحوهم الناس يخرصوا اهم والليلة قاع مشكلتك على انه من هنا وهناك لحظة لحظة شوفوا صلاة الفجر صلاة الفجر يا عليك مثل هذا ايه نعم جاني هو السؤال اللي هلمسي وهو قالوا على ان القبلة ملاحظ فيها انه متميسة شوي اني حراب لمسي انه شوي قبلتهم تميمسة تعاقبه شوي دركانهم يا الله يزولوا معناه يسقموها والله يقول المحراب يعني ينعدلوا له كذا كذا لا لكن اللي ما رأيتموه من طريقة الحل هو فعلا في تميمسة واضحة معناها متعاقبه شوي قال ما هي مشكلة ما حدو مثلا من الصورة ليه دورة من الإمام مثلا اللي يتعاقب عنه بالصورة اللي يستقبل القبلة سليم يا غالي يا الله لا يزول لعل الناس تقتدأ بالمحراب من وراء الإمام ها المحراب متعاقب شوي متمينة هي المحراب معناها هاي البيضة اللي ده هاي البيضة المعدلة اللي ما قدامي ايه متعاقب شوي متمينة يا الله تسجم شوي يعني تسجم معناها قالوا كان معناها الامر سيء يجبروا حالة مثلا انهم يسجموها شوي ينقصوا من المحراب يعني يعدلوا من الحالة والله باطينة جماعة ياك مسؤولية تنين عود البنيان ويم التصميم ياك مسؤولية الناس البنيان ينعتهم الخطة وينقال لهم يا مرغى الحمد لله سهل ومهم بعد يعدل يغير بهاش به اللي بعض المصلين إنما يقتدي بما يرى وصل الفقهاء يقولون حرام المسجد هو قبلة المامومية معناها يدير وجوههم قد وصلوا عليه لعل يجي انسان قاعد ما يعرف ايش هو ولا متفاصل القبله يا الله لا يسجم لكن يعد في الشكل المطلوب. والامر الحمد لله في سعه، الامر الحمد لله في سعه. شوفوا انسان، شوفوا قضيه الدعوه الى الله مسؤوليتها كامل، مسؤوليتها كامل. لا تنتكل على احد، يا الله كلنا يطرح عليه العاء انسان، يا الله كلنا يبلغ بهم مولانا على قدر حال، يبلغوا بعض العياذ، يبلغوا للناس اللي يزدروا واللي مجلس واللي قاعد معاه من خلق ينبهوا. شوفوا واللي ممكن ما يقدر يعدل درس هاي شر انصاد، واللي ممكن ما يقدر يعلم مولانا مدحه هالكلف هالكلف سامعين بيه مدحه مولانا الكلب معاه الكلب من دركان قد يعدل درس كان من الدعاء هم دعاء ماشيين هاربين بجيمه غالبين وخاو معاهم كل كرباك مهمته لانه يحبهم يمدح هو ما يقدر يقول كلمة يغارب لاني يقرأ بحد منهم يقوم يمدحوا يعني عاد الكلم مستعد ومهتم يمدح عنهم دارهم مولانا معاهم مرفع من قيمته لانه صاحب اهل الخير وان كان لا يقول قولهم ولكن عاد يحبهم عنهم ويهجب عنهم الناس اللي هامة تدمرهم دارهم مولانا معاهم معناها ان الدعوة ما يبقى حد عنها الحق ما يبقى حد عنها كلها يشارك على قدر اللي اعطاها الله ما تقدر تدعي لله ما لك عالم لا تقول انا ماني عالم ولا ما يعني يا بعد يا اخوانا تروا يسمعوا دين مولانا يا رب انت تقولوا قولوا ايه لكن عنكم ما يسمع تمارك حد منكم احنا قبيلتنا الكبيره الاسلام ايكم مارك قبيلته لا يسمع حد يعيب هو يتم يصنع ايكم من ركان زاد واجب حمايه واجب تغيير المنكر عنها اه هو وقال يعود هو عصا وحلف راسه به اللي ما خارك القبيلة ما فيها الفساق وفيها الفجاء وفيها النفس طيب يظهروا على تلا عندك حامل يوتو ان قبيلتك ما تنسمه انك النوع حد ما يختار جيدية لا يسمي قبيلتك اموال واضع انت اخلي يصبح هو فرض عليه يسكت خايف من باسك هذا بعد احنا ما نعدوه عن الاسلام يعود في الكار يراعي فشان وراعي في الدنيا ايوه ينين يتكلم رجاه ويعد المعصيه والله يتماس هو شارب وش حد له يغير المنكر وشوفوه متضايق معاه ثم ما تكلم واحد لا يتم يخرص فوقين واللي يقلب هو يقول لك انا سواك ما عندي مش انا ما عندي مش يتفرج وطوف خرصهم كيلو كباش اللي منهم انقلب هو كف انا اخباركم خطير معناها انك ما عندك نفسية دي مولا امارك ما تتدخل وتقول له قال لك حق يا ابوي وانت هو اللي على بعض الى ادنى احنا ما قلناها اللي مبيح بعد يا ابوي هو موجب احنا معاه صدق او قال هو الحق وتنصروا الى شفتوا رقاه معرض له في كلمة الحق قولوا لا الى شفتوا امام له يصروا على قاته من الدعاة الى الله ما هم خليه يتكلم ما تقولوا لا ها لا لكن نعمة من الله شرف به اللي هذا هو هو أمارة الرسل قال مولانا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه هو الشيء يموت دون النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ احنا لأمن الرسل لكن لا يخلق لنا ايه ايه شريط شوف خالق بعض الناس يقول ان الشريط ما يندار في قرن الانسي شريطة القرآن والدروس ما تندار ايه وان هذا ما يندار اختار نقول لكم انه بدعة شوفوا هاك البوق بدعة نرسلها ما كان عنده وهاك المسيت كامل بدعة ونواك شوط بدعة وموريتاني بدعة نرسلها مش عام موريتاني ما يخل وموريتاني بطفتها قاع كياسها كاملة بدعة يلا تنكلموه علماء وصالحين هذه البدعة اللي وحدين الواحد يقول لك البدعة يا ابويا ولا طاري يا حتى انت طاري وده شرتك طاري ودراعتك المخيطة الخياطة الزينة والله الشينة طاري والوتر جاي فيها المسيد طاري والمبتر العندك طاري والخاتم العندك بدا الشكل طاري والسروال بدا الشكل طاري والعايل الرجال عندك والله غيرهم طاري ولا فيك شي ما هو طاري وقداك اليوم طاري ما كروني ما خرج من بتلمة وقول أبيها ما بزمن من بتلمة وميو ما هو بزمن من بتلمة ودي أي حجاج ما شاف الطائرة الطائرة ما خرج من بتلمة والمدافع ما كان بزمن من بتلمة واستلوهات ما كان بزمن من بتلمة هذه آلات أعطاها مولانا في آخر الزمان زمن استعملها لنصرة الدين كانت خيرا وعونا على الطاعة واللي خلاها يعود أعطاه مولانا المعونة يا غير ما حاز من مولانا هذه الأبناد ولا شريطات نعمة من مولانا الناس اليوم قالت لا تقرأ ولا تصايب بها عسك الدنيا وكلها يبكر ويروح في الليل يمرس انت مالك لا أخي ظني في يوم ما قجل إيش واحد هذا من درك أنا كنت أصلي ما أسكب كنت أشعد اللي هو واحد فيه مرة كريهات من وتفقرات خايفة لا يرد في الحديد وظل واقف معه إهل قراش يصقع إني يشوف اللي يسخفى ما صلي في الجماعة ولا صاب الذكر مولانا والوتم ولي العلمكم ما صلحت ملي ما احنا بهاط ولا صلحت ومع ذلك انت يسمع له يقول لك ما كان يا عباد الله اني عادت الناس ترك ما تلتقن عاد ياسر منها ما يدمت وعاد ياسر منها ما صايد اعطاها مولانا دي الاشرطة الاشرطة تعرف مش كان رجاش ينعود له يقرأ يقضوا مرابط معاه استاذ وجعد الزر انه يتم يخلص ويتم يقرب عاد الناس ما يصايد الاستاذ ما هو صايد به اللي دور الصاير العيد والتلميذي ما هو صايد يدور يشد امه والاستاذ يكد والتلميذ يكد ونمرة تكد والطفيل يكد وش من الكد هذا ما في عاد صايد لا الحق اعطاهم مولانا الابنات الابنات شين هي روايتهم انك بعد جاه لا هي اندالت فيهم درس متعلق بدينك هذا الدين لا هي تقبل ذاك الدرس في الطهارة والله في الإيمان والله في الوالد لا هي يحيى به نسي يسمعوا الناس الجيران وتنتبه يسمعوا وحدين داخل ابن قرديارهم كلمة في وحدين وداخل الحمد لله اللي نقولوا ما جاءوا لنسي يا غير من فضل مولانا للبوق يصركك عليهم في الكوة لين حضرهم في الدرس وهم تروقين يا غير يدخل مولانا عليهم الآن اللي جاء مولانا عقبياك مولانا حكيم ما جاب البوق يعني جاب الوتاد نعات الوتا تفضفض ندار زرها مولي آلة أخرى تفضفض إياك الصوت المرتفع يقابل صوت مرتفع إلى ملك له هي القديم مولانا هو اللي صوته طح ولا ما هو قديم قبل لو أنها رقم الوتات ما معاه لبواها يعود المساجد تصلي قاع ما علم رقاه من صلى يغير دار مولانا البوق يأكل عطشان كينك الوتات وفي القرص صنع يصاركك عليك البوق يعني نباك من الوقت إياك اللي منها فيه مولي هي آلة أعطاها مولانا تحاول على الطاعة هذا البان يدير قاه نور درس ويجيبوا النمره اللي عنده انت اللي قاعد لها استاذ انت ولا اجنبي ولا بدك تخليه مع زوجته ولا بدك تخليه مع عملاتك ما هم حرم طاق مولا البان ضفه قاع محرمهم محرمكم وتو استاذ محرمهم وتطرحوا لهم وتو في درس من الطهاره وزي انا روايته على انه مولاه ما هو محتاج يدمك اذا عاد المرة عندك ما قدمتها ما هي محتاج واذا عاد الظالمه ما قدرك اديرها في مقربان عقب ياخد الاستاذ ما بدي تكرر عليك كتبتين ما قال لك تحسن انت بان راسك من الحجار وانا فت قلت لك لو قلت لك وانت ما يسكنين البان تفصلت من اللي تقلبه ما يفتر وله اجنبي خايف على تخليه مع عجاله ولا ولا ولا يقول لك اخوي انا ما عندي شيء هذا وانت من اللي تزق انه تكرني نطيب عليك ولا يقول عقب ياخد تافقك مولي استاذ ما ولا يجي سمعات انت خياماتكم ولا ولا يسافر مع الفصاد طاق مولانا هذا الاستاذ اللي قد يتناقل به رقاه ويبقر على اجنبية ولا يضرك فاخرتك ويحاولك في دين مولانا ولا قال لك ما حلوم مية ويضبط نفسي انت راسك ما يقدر يحاكمه ايه نعمة من الله رقاه هم ويوقف اعراض يقول لك ها ها هذا ما كان ايه اخي انجال مخلوق مولانا اخي احل عينيك للي قاع واقف اعراض هو هو شبه في الهي من موريتا لبه مستفادة من لبنى ما هي مستفادة ما يجب الحد قاع يقرر كثير من المرك عادي شيء لمسيت سبب الشريط ومرة تعود عاد نفس الباس حتى من يصركك عليها الشريط في الليلة تخلع عليها في الليلة عاد ما يعاد تهرب عليه ما يجب لك أهب الله هذه مولانا عبد لك أعطى مولانا أنك بدر أن تعطي درس واحد مع الهياسر من الدروس يعدل درس واحد يعطي مولانا يجبر مادة تنشره يدخل كل ليلة ويعدل منه كلام دروس وبالتالي يدخل على ذا ويدخل عليك ويسافر ويسر داخل ويسر كذا وبالتالي نعمة من الله لقى هو قفاره إلا ما هو فاهم قيمة القضية لو فهمها يقول يا ابوي جيبني قاعد زيدنا زيدنا جاله وحدين على انه طاري يا الله يا مش طاري طاري وحدها ما يحج يقولوا واحدين يقولوا احنا ما يخالينا نصد، يقول احنا نصده نقدر نسد. اخي قد يخفض شوي قدر اللي هو منه شو ارجع عند الواي داروا ان النفع العام لا يقدم على الفضل. معناها شو تعود انت لي شو شعلي صلي مرقب نسي تحية المسيد عندنا مرقب نسي عندنا من ثلاثة شو توصل حي نسي وخلي ذا اللي عام يعني مشغل شي يدير شبل انت ما عندك شي له يدير بل. انت تصلي ركعات والركعات اللي لك انت والدرس عام للمسلم ايك انا عين على تعرف بعض الناس اللي الشك ذات سمعته هو حق قال الفقهاء والمتنفذ حذاء التاريخ اللي يتبعت خوف الشغل البالي الا فقال ترك ذنب في ظهر ان الفقهاء يقول علن يعود هناك حد لا هي ارفع صوته وحياه متنفذ يا الله المتنفذ يستاخر لعله يشوف شيء قال قاعد ما هي مشكلة انت من نفسك هذا اللي معدل صلاتك انت الراسك وهذا شريط في شمل العلم لا هي ينفع أكثرية المسلمين خلي عنك النفع العام لك مقدم وانت هذه المسألة اللي تلتفع انت بها الا راسك عدلها يا اخوي لا تضر من الناس خير احنا احرارك عندكم الحمد لله اننا من الوقت واحنا ندرسه ونسيب معروف انه كل ساعة شيء فمدد تكون انا راكب عندنا لكن اللي يجي واحد يقول هيه خلينا نترسل انا نحن ندرسوا لي تهيت من داخل ساعة شيء واحد ممكن نشحن ونقطع هيه خلينا نصلي وقعد يدرس قاعد ما تريد تصحف المسائي يجي مسائي معروف انه كل ساعة داخل هرقة فانا فوتي على هذا الباب ولا تعطل التدريس المسائي يجي لنا اذا الناس تجوز يتنفل غير تحدى الحالة تعرف ان الصلاة حدى حد روصها وانك انت لا يصلي الا راسها الا لك انت وان الدرس عام لجميع المسلمين وكل مسألة عامة تقدم على اشخاص لان هذا لا حدك حدك انت فهمتوا ايوة نعم شوفوا انا لسه قلت اني ما لي فاتحه شوفوا اسمع جا شوفوا اسمع هذا الاخ قال شوف هو العلم أزينكم من هذا واكثر كي قلت لكم بداية الدرس ولا تدخل منه موضع ما تميت الله انت وضوقت وعم تقول زيدني وين نزيدك لقيت بس ما تعشل احنا ما جينا لا ياكم بيتهم ما حالة بس خلونا له فوق يا غارب اخ اقطع علي الطريق قال انه لا لا واحد ايوه شوفوا مولانا قال يا جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل هذه لا هذه لا قالوا أن سبب مولانا يوصى على طاعة المسؤولين أنه وصى على طاعة الشعب قال إحنا مريتين نقرأ القرآن مرة قراية خاسرة لكن ايه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل نقضوا لا نقطعوها من السابق هذا اللي وراه وهي اصلا لا يضركم من ضل اذا اهتديت ذم شرط اذا اهتديت وفسرها ان الاسلام اذا اهتديتم اي امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا يضركم من ضل لانكم هدد تقهر حد غير تبلغوه دين الله فاذا ضل انتم امرتوا يعود يقضوا هو مولانا وتسركم انتم لانكم عددوا اللي عليكم قبلوا نحن وبلعنا إذا اهتديتم وعدنا انكروا لا يضركم من ضل فوف دين اللي رايق دين يطعم كيلكم دينكم ولي دين ولا يقرا لك السابقها قل له يقطع بك لكم دينكم ولي دين السابقها قل يا أيها الكافرون يقول له قل له أنا والله انت كافر يقول له ما هو ظالي حتى أنا ماني كافر مولانا قال يا أيها الكافرون يا ذي الصورة ما تعنينا قاع افهمت الكلام ياسر من اللي يقرا خاسر عليه نظام السمع هاي ورك لا يعطي الله وعطي رسول الله سابقت هاي تقول ان الله يامركم ان الله يامر امر من فوق ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها حد كامل مسؤول عن امانه تتعلق بالمواطنين خلق يديها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، توفر العدل وتعطي لكل حق حق، ما تخلي حد يجوع، ولا تخلي حد يمرض، ولا تخلي حد يجبر شي مكبر عليه، ولا تخلي حد قد ينهاب، يعني تفوتوا تحذروا. إن الله نعم يعظكم، معناها معكم ولانا بهذا ونحذركم، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يعني عدلهم لكن لعليهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم، هم عادوا منكم وعدوا لكم للي يا الله، لكن اللي عليكم توم اللي الشعب لا مطقوم عندنا احنا نقطعوها، لانها الرؤساء ضايقين فيها الطعمه ويرفوق همتين انقطعت وطوه برد القدر وطوه قام لي شيء وهي مركبه من شسابها. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. قالوا مولانا رتب، قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، وتطيع الله ما فيها قيد ولا شر، أطيع الله وتفطر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وأطيع الرسول، أعطاه أطيع به الرسول معصوم وله لا يأمرك بشيء مخالف للشريعة، أعطاه مولانا أطيع لأن المعصوم يجد ينطع على طول به اللي معصوم، يعني أنت له يحضر والنمر يقلع أطيع افتح فيه الطرع إياك تهرب، الرسول ما تجي تهرب عنه وتسلك ولا تجي تخالف وتسلك، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يا غير اولي الامر بهم ما هم معصومين، اقنع عنهم اطيعوا لعل يغفر عليك دريات، يعودوا امرك بالمعصيه وتقول ما عندي شيء نهرب شهر، اقنع عنك اطيعوا يا اخي افتح لك الزجاجه تقعد تقول لهم لا سلاح طاعه لمخلوق من معصيه الخالق، لان ربي اقنع عنكم اطيعوا. وفهمتوه؟ أطيعوا الله أعطى النفس وأطيعوا به للخالق جل وعلا، ورسول اللي عصم أعطاه أطيعوا، يعني الحقوا للأمر ما هم معصومين لعل حد من عباده يجي يوم القيامة يقول له يا ربي درت لنا أطيعك يا رسولك ما قدرنا نهربوا، قال أنا قلعت عنكم أطيعوا، لكن نبهكم أنه لا طاعة لهذا المخلوق به اللي ما هو معصوم يكون لا طاعة هو مولاه. قال وأولي الأمر قيدهم من مرتين، واحدة قلع عنهم أطيعوا، واحدة شكلهم شكلهم باش، قالوا أولي الأمر منكم قيدهم بينهم يعودوا منا دركانه زاد، قال يا ابن الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم، الرسول سوى ما هو منكم رسول فيكم سنجا، الرسول ما شرط عليه عنده قردان بيت الخير، فالرسول رسول ويطاع ورسول مني فيه اللي معصوم وحشد ورسول أولي الأمر إيه لابد من يعود منا، ولذلك قدده أن يكون مؤمنا ومنا. عبد الله قال لا تطيعوه مطلقا، اطيعوه لا بشرط عود موافق الشرع، ولذلك اقلع عن واطيعوا. ايوه ما افطرت الله، قال تطيعوا الله واطيعوا الرسول وان حبوا للامر قلع اطيعوا. قبل ما اللي قدح القران من موضعه قال واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء، انا قال هو شو قلت لكم انا ما هو متفاصلكم الله اختلفتوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم، ما أفطنت أن أولي الأمر طاح ومر، ما أفطنت في ترتيب القرآن على أنه الذي خلق تنازعتم في شيء عندنا لو دعا أولي الأمر كان عندنا مر به اللي هو ما هو رسمي، ما هو رسمي طاعة الله لا بد منها، طاعة الرسول لا بد منها، أولي الأمر إلا مسند فيه. فإذا كان منكم ووافقكم على طاعة الله خلاص قد يشبر بلي يمثلكم وراضي عنه ماشي على الحق. فإن تنازعتم في شيء قال فردوه إلى الله والرسول وقلعوه. إياك يبين لكم على أنه هو ما يشوف العلاقة ولا يخرص مرضاته ولا مهم للجاء. فالمعتبر ما قال الله وقال الرسول. والمخلوق الاخر ما عنده بليد. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم منه. ما الله قاعد اطرح لهم شرك. على انهم يمين يردوا اوامر. وردوها ما هو الى الله والرسول. يجلسوا بها اخلاقهم وما الله اخلاق ولي الامر. على انهم يعودوا ما تلاهم مؤمنين. الدليل على انه قال انهم ما تلاهم مؤمنين. انه قال ان كنتم تؤمنون. وما له قال يا ايها الذين امنوا. يا غير الداني تحكي هذا كرفور. بل منين عندنا تنازعنا في شيء؟ قال ان كنتم تؤمنون. اراه ما ارتلكم مؤمنين حق حد. إن تعودوا تردوه إلا إلى الله والرسول، ما تحضروا حد ذلك. ومفهوم ذلك أنكم إن رددتموه إلى غير الله وإلى غير رسوله ذاك الصفة الإيمانية راي انسحب بتحق. هذا لعل يحجل واحد لا ذهن عادي ما هو صره. قال مولانا في موضع آخر: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين جال لكن يتعاقب ويتبع رص عن حكم الله إنه ما همومة. رأيت المنافقين يصدون عنك الصدود لجاهل تفطن ونيفل تقول له دين مولانا اللي هو لك متعاقب عنه لك منافق. وقال فلاير متوليتها: ألم ترى إلى الذين يزعمون كانوا يدعون هم مؤمنين أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم على يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يفروا به. هاي المادة اللي تدعى أنها مؤمنة عليها ما تحكم شر القوانين الوضعية وتحكم شما هو شريعة الله، ألم هذا راهي دعواها للإيمان كذب بها اللي عملها كذب. يفهمتم؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل أطيعوا وقيدوا ظلموا منكم وقال إنه يتنازع معه ما ترين يحسب ذلك لأن المعتبر الشماعة وليس هو واضح. ثانيا يفهم ملاحظة إنه قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فخاطب الله الجماعة ولم يخاطب ولي الأمر من يدل على أنه ليس له من الأمر شيء من المعتبر جماعة المسلمين ما هو ولي الأمر. فهمتوا؟ ولذلك هما ما طاحوا هما طاحوا. ولذلك قال إذا تنازعتم في شيء فردوه، هما تمنعهم الخطأ وهو بقى ما تلزم. الأمة تم تخاطب لأن جماعة المسلمين هي اللي خاطب مولانا، أما الفرد الواحد منها ما يخاطب إنها ما يجي. ولذلك قال فإن تنازعتم في شيء فردوه، تم الضمير والخطاب للجماعة لأنها هي الحارسة للدين، وأما ولي الأمر فهو نائب إقامة بالحق من عماهية وتابعكم ولا ملا زرقوه عنكم وحافظوا أنتم على شريعتي لأنكم القربان. هذا مثارة الشرك، مثارة الصلاة. ولي الأمر راك مثارة الصلاة راكين نقبل إمام مالك. إمام مالك إمام مالك شرعين بي إمام مالك رحمه الله. هل إمام مالك راكين نقبله صلوا به إلى صلاة عشر قالوا الإمام مالك شهد له المسلمون في زمنه وبعدهم بالإمامة والفضل والعلم. ناين حرم وراها الليلة صلاة العشاء حرم بينا في أبنى الركعة الأولى وثمنا أن يقعد أنه الركعة الأولى حسه قاع متوسط في التحيات السرع لا هي وفي تحيات الله الزكيات لا حسه سمعنا كلمات منه له قاع لا يقوم عليه اللي في المسجد كامل سبحان الله سبحان الله مواهرة ناس كاملة دورتوا به فيها اللي ما يقعد في الركعة الأولى. الإمام مالك ما يقعد احنا ما نكنا سابعين ما أنا معاه في المذهب من جهة ومعاه من صلوا إمام ما رو محد واحد قال الله أكبر تكبر في الحرام ما كبرنا ما رو نقال سمع الله لمن حمد أحدنا قلنا ربنا لا رقعان ما رو محد واحد سيد ما نسيه يغار سارحينهم على الإمام مالك يغار سارحينك به اللي يقول الأمر منكم لا حانيك فإن تنزعتم في شيء إنه ردوه لا لله والرسول ما أنت لا لنقعد أنه في الركعة الأولى ده هو التحية الأولى سبحان الله معناه يا الإمام مالك قوم هاي الركعة الأولى إلى وقف الإمام مالك ما يتبقى يتكلم حد من أهل المسيح دينا اللي إحنا ما اللي يلكن ندور ندور ونغير المنكر إن الركعة الأولى ما ينقع زي رجال ونسكتوا عنه ولا يتبقى حد يتكلم نظمته كامل وإنتم لكن قال صغرا فاتحة تعالى تفوت الركعة يريد يرصل لي إن الصلاة العشاء أربع ركعات ويقوم أم اللي هو أنه هو تلا يقرا معدل خامس دور أم اللي نزعه كامل اللي في دور المسيح حرام علينا نتبعه ولو كان في العلم ما بلغه ويعملوا رئيس ويعملوا كل شيء هاني اللي مشير كامل يجوا قاعدين يقولوا ايه ركعة الخامسة شو ما بقيت زي ما بقيت تنقص ولا ينقع فيها قاعدة ما هي منها ولا بقيت تنزل ولا بقيت تنقص يلين يقوم لنا لا يجيب ركعة خامسة في العشاء نقعد وكان ويتم عليه العياط سبحان الله على الإمام يقعد إمام يقعد قبيل قلنا لك توقف ما حدك قاعد في قاعدة ما هي منها وارك على دوخ تقعد قاعد يا أخوة قلت إلى أرجع الإمام مالك وقعد على الركعة الخامسة ما في حد يتكلم إلى سلم كان بديت مرة مقول إيه أولي الأمر منكم قال لهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول حاكم عليه أي سواء كان ولي أمر بالنسبة للإمامة في الدين أو ولي أمر بالنسبة للسلطان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إحنا سارحين الشريعة ما حدك يا أبويا ماشي طبق بين أوامر الله على السمع والطاعة إمامنا وقد وقتنا وخذ شيخنا نتعاون معك نعينك على طاعة الله ننصرك لا نخذلك نبلغك من الله ننصره إذا شفنا منكر نبلغه لك نتعاون معك التغيير عند الله تعصر مالي تنازعتم في شيء قال النمو لا نصد عليه افتح فيك الطاعة ما دار لك طيعه وقال تنازعتم الردوه إلى الله والرسول والله والرسول انت لاهم أموت للي جارنا ما هو مطلقكم على الكتاب هل حد يدور كتاب ولا هذا هو الجال وشريعة الله هو الجال إن هذا الصفنا دي قوم ليهم ريال لخلا أخذ بقى أخذ بقى خلاص خلاص خلاص كف كف كافي كافي انتم أنا نعرفكم نهامكم متبيتين هون وأنا ما يهام مدري بسم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى يطلع اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرعي وشكاء عظيم السلطان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما بنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.